إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع. وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة ومدارسة وتعلم مصطلح الحديث أو ما يسمى بعلوم الحديث، ومن كتاب لا يعد تقدمة ولا يعد توسطا في هذا العلم، وإنما يعد من المراحل الأخيرة. ويسعى الإنسان قدر استطاعته أن يقرب المادة العلمية، والتوفيق بيد الله، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. اليوم لعله هو المجلس الأخير لدراسة كتاب النكت على ابن الصلاح، لأن رمضان شهر قد تكون الأوقات فيها ضيق، وقد لا تتمكنون من الحضور والمثابرة في شهر رمضان، لأن دروس الجامعة قد تتأخر إلى ما قبل العصر، وقد تستمر كما في الدراسات العليا مساء من العاشرة فما بعد. ولذلك اقترح الإخوة الكرام تأخير هذه المجالس إلى شهر شوال، إلى ما بعد رمضان إن شاء الله، وتستمر هذه الدروس لدقائق معدودة بعد العصر مكان الثلاثاء في شرح منظومة لابن سعدي رحمه الله، لطيفة يسيرة في سير المؤمن إلى الله وسلوكه طريق الآخرة فيما يتعلق بطريق الآخرة، وهي رسالة في 16 صفحة أو 18 صفحة يسيرة، وقد لا تستغرق إلا دقائق معدودة، لأن الشهر شهر القرآن، وأدعو إخوتي ونفسي إلى العناية بكتاب الله مراجعة لمن حفظه وحفظا لمن لم يحفظه وتدبرا، وهذا الجانب فيه قصور وتقصير كبير، غفر الله لنا وعفى عنا. فالله عز وجل أنزل كتابه لا ليتلى فحسب، بل ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اليوم الأسئلة كثيرة، بلغت 12 سؤالا، ولكل سؤال جائزة، ولكل جائزة رقم، فأرجو أن يحفظ صاحب الجائزة رقمه وأن يراجعني بهذه الرقوم، ومن لم يجب فلا يأتي تكرما وأهلا وسهلا به وعلى الرحب والسعة. لكن هذا فيه جانب أيضا تربوي وسلوكي، أن الإنسان لا يطلب ولا يسأل ما ليس له، ولا يفيد في هذا المقام ها لا أدري، فإن ذلك المقام لا يفيد فيه إلا أن يترجم الإنسان ما يسمع ما يقوله حين سماع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رقم 1، وهو السؤال 65 بعد 100: كم عدد الرواة الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم، وكم عدد المتكلم فيهم بالضعف منهم، ضعف ضعفاء جرح نقد هذا يزيد حسن ظننا بسنة نبينا ويقوي إيماننا ويجدده في قلوبنا ويحملنا على أن نكون على ثبات ويقين، ولا يقال ما بال هذه المجامع تذكر فيها هذه المسائل، بل هذا من تقوية هذه السؤالات وأجوبتها أو ما يسمى بالمسائل. نعم، عدد الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 راويا، المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو 80 رجلا. وسيأتي أن الحافظ ابن حجر يقول في مثل هذه النقدات والجروح: يعني كثير منها لا يسلم به. رقم 1. السؤال الثاني، وهو 66 بعد 100: كم عدد الرواة الذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري، وكم عدد المتكلم فيهم بالضعف منهم؟ نعم يا شيخ. ستمائة وعشرون رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160 رجلا، 160 رجلا. الثالث، وهو 67 بعد 100: ما وجه تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث اعتبار عدد المتكلم فيهم بالجرح في كل من الكتابين؟ إيش الوجه؟ نعم، في مسلم وجه التقديم لصحيح البخاري على صحيح مسلم بهذا الاعتبار أن يقال: المتكلم فيهم بالضعف في صحيح مسلم نص الحافظ ابن حجر على الضعف من كتاب البخاري، على الضعف من كتاب البخاري. قال الحافظ ابن حجر: ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه، أولى من التخريج عمن تكلم فيه. السؤال 68 بعد 100 وهو الرابع شيخ ياسين، ما هو رأي الحافظ ابن حجر في الرواة المتكلم فيهم من رواة الصحيحين؟ نعم مصطفى، نص الحافظ ابن حجر بنصين، أحدهما ها هنا في النكت، والآخر أين؟ في هدى الساري. في النكت يقول إيش؟ الكلام، أنا عبرت عن الجواب بهذا النص، قلت رأيه رحمه الله تعالى أن الكلام في عدد من رواة الصحيحين الآن نصه غير سديد، غير سديد، هكذا نص عليه في النكت، وأكد على ذلك الحكم فيهم في هدى الساري المشهور بهدي الساري، فذكر بأن الكلام في رواتهما ليس بقادح، ليس غير سديد تساوي ليس بقادح، ليس بقادح تساوي غير سديد. 69 بعد 100، ما الذي تميز به الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري وعمن تكلم فيه من رواة صحيح مسلم من حيث إخراج أحاديثهم؟ مرة ثانية السؤال 69 بعد 100، ما الذي تميز به الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري عمن تكلم فيه من رواة صحيح مسلم من حيث إخراج أحاديثهم؟ من حيث إخراج أحاديثهم الأخير، نعم، التميز للرواة المتكلم فيهم من حيث إخراج أحاديثهم في من رواة الصحيحين كالتالي: أولا لم يكثر، بس كلمة وأنا أكمل الباقي نصا كما هو موجود بين يدي، بخلاف مسلم فإنه يكثر. النص أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها أو أكثرها، بخلاف مسلم فإنه يكثر من تخريج أحاديثهم ويخرج أكثر تلك النسخ التي رواها عمن تكلم فيه. السؤال 70 بعد 100، امثل بمثال واحد، ما كملت، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، مثل بمثال واحد لكل من الإمامين البخاري ومسلم لنسخة حديثية أكثر من تخريج الأحاديث منها في صحيحيهما. نعم، نسخة، ارفع صوتك، نسخة همام، نسخة همام، هذا ما ذكر، أنا أريد على ضوء الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، على ضوء الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر ليرسخ قضية أن نسختك من مقروئك ومن ما تقرأ فيه أمر مقصود تنتفع به في مستقبل أيامك بما تنكت عليه وتعلق فيه، وخير ما تورثه، وثالثا دافع لك لتربية ذريتك على أن يرثوا منك وعنك هذا العلم. ما نريد واحدا يخرج من البيت نريد عددا من الفقهاء وعددا من القراء وعددا من المحدثين ينفعون يشفعون يضعون يرفعون. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأهل والذرية. نعم يا أخي. نسخة عكرمة عن ابن عباس عند مسلم. نسخة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. السؤال 71 بعد 100: ما الذي يميز صحيح البخاري على صحيح مسلم في المتكلم فيهم من رواتهما من حيث الطبقة؟ الطبقة هم القوم المشتركون في السن والإسناد. الطبقة القوم المشتركون في السن والإسناد. ما الذي يميز صحيح البخاري على صحيح مسلم في المتكلم في المتكلم فيهم؟ والأخير أن الذين انفرد بهم البخاري ممن أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وعرف أحوالهم. طيب، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه من المتقدمين، ليسوا في طبقته ولا من المعاصرين له. والمعاصرة إن قرنت بلقيا بلا ريب أنها أدق في الوصف وأتقن فيما يتعلق بالمسموع والسماع. طيب، 72 بعد 100: ما هو الأثر المترتب على كون من أكمل هذا السؤال أعطيه جائزة ذهبية؟ من أكمل هذا السؤال أعطيه جائزة ذهبية. نعم يا يوسف. ها؟ كيف؟ لا لا، تؤخذ منك جائزة لو ساغ في هذا المقام ولا يسوغ، وأرجو عدم الإحراج. ما هو الأثر المترتب على كون من انفرد بهم البخاري؟ أكمل وخذ جائزة ذهبية ليست عادية. نعم يا شيخ، ارفع صوتك. ما شاء الله، كلمة مفهمة يستحق بها الجائزة الذهبية. شرح معنى لا إله إلا الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع شيء آخر. طيب، ما هو الأثر المترتب على كون من انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه؟ أكثرهم من شيوخه. ها شيخ عادل، ها، كون متكلم فيهم في صحيح البخاري من شيوخه لذلك آثار مهمة. ممكن تذكر أثر أو أثرين؟ أنا ميزتها وجعلت لها رقوما 4. أذكر لي أي شيء. ما هي الآثار المترتبة على كونهم من شيوخه؟ ها، معرفة أحوالهم، معرفة أحوالهم. ثانيا، الاطلاع على أحاديثهم، الاطلاع على أحاديثهم. أكمل وكونهم من شيوخه الذين لقيهم، من شيوخه الذين لقيهم. وهذا سيأتي فيه مزيد دقة وإتقان بالنسبة لشرط البخاري فيما يتعلق بالعنعنة كما سيمر بنا إن شاء الله. ورابعا، تمييز جيدها من رديها. هذا كلام الحافظ ابن حجر، تمييز. فمجرد تخريج ومجرد عزو الأحاديث إلى مصادرها ومجرد المعرفة المجردة عن الثمرة العظيمة الجليلة من بعد هذه الإجراءات الحديثية، تمييز جيدها من رديها. تمييز جيدها من رديها. طيب، 73 بعد 100، ما هي أنواع الأحاديث المخرجة في الصحيحين من حيث الأصول وغيرها؟ ما هي أنواع الأحاديث المخرجة في الصحيحين من أي حيثية، من أي وجه، من أي ناحية، من حيث الأصول وغيرها؟ يعني في ضمن السؤال شيء من الجواب، وهو أصول وإيش؟ يقول وشواهد ومتابعات. شواهد ومتابعات وأصول وأصول أصول وشواهد ومتابعات، بقي لك رابع ولن أبخسك حقك، لكن لا بد أن تتذكر وتستحضر: أصول، متابعات، شواهد، وموضوع تغليق التعليق للحافظ ابن حجر. إيش موضوع تغليق التعليق للحافظ ابن حجر؟ أنت من عندنا في الحديث ولا جديد؟ جديد. خلاص انتهى، انتهت القضية. جديد، وهذا معنى الشهادة مع هذه الجائزة. مضمن في كتاب تغليق التعليق، مضمن في كتاب، هذا نافلة، ما هو ضمن الجوائز. ضمن ايش؟ المعلقات، وهي كثيرة كثيرة ووفيرة في صحيح البخاري ولا تكاد تذكر في صحيح مسلم. 73 بعد 100، ما هي أنواع الأحاديث المخرجة في الصحيحين من حيث، خلاص انتهينا، الأصول، المتابعات، نحن نقول الشواهد، والمتأخرون من أهل الحديث يقولون شواهد، لكن الحافظ ابن حجر عبر عنها بالاستشهادات، بالاستشهادات وبالتعليقات، وهو القسم الرابع، 74 بعد 100. ما الذي يميز صحيح البخاري من صحيح مسلم في أكثر الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين من رجالهما؟ مرة أخرى، ما الذي يميز صحيح البخاري من صحيح مسلم في أكثر الرجال الذين تكلم فيهم من المتقدمين من رجالهما؟ أن أكثر من تكلم فيه من المتقدمين في صحيح البخاري يخرج أحاديثهم في الاستشهادات والمتابعات والمعلقات، بخلاف مسلم فإنه يخرج لهذا الصنف في الأصول. الأصول ما ذكر قسما أولا، لكنه عندما عطف عليه ما خرج عند مسلم ونص الحافظ على أنها الأصول، فتبينا أن القسم الأول أصول، والثاني متابعات، والثالث استشهادات، والرابع معلقات. ركز معي لا سيما إن كنت لأول مرة تحضر، فأنا يعني أجهد نفسي وأجاهد على أن أقرب لكم لا سيما لمبتدئيكم المعلومة، وعلى الله قصد السبيل. واللهم يا مفقه ومعلم إبراهيم، علمني هكذا أكثر من السؤال والدعاء، فإنه فوق كل ذي علم عليم، والله عز وجل العلم هبات. 75 بعد 100، أيهما أقوى شرطا في مسألة الاتصال؟ أيهما أقوى، ما أخذ. طيب، أيهما أقوى شرطا في مسألة الاتصال، البخاري أم مسلم؟ مع بيان مفصل مختصر عملي في مسألة العنعنة من ذلك؟ لخص، اختصر، استجمع أفكارك. أيهما أقوى شرطا، البخاري أو مسلم؟ هذا مدخل. نعم يا شيخ، البخاري. طيب، فيما يتعلق بالاتصال هنا، طيب طبق هذا في مسألة العنعنة، عن فلان عن فلان عن فلان. نعم، بتقرأ من أي موقع؟ هذا مثل الامتحانات عن بعد، يذكرنا بالامتحان عن بعد. عندما قيل عن بعد هشت نفوس وبشت، وعندما قيل عن قرب بعدت. فاللهم قربنا ولا تبعدنا، واجعل الأمانة ديدنا وسننا لنا في كل ما نأتي وما نذر. والامتحان امتحان، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما هو أنت؟ أنت قد تكون كما ينبغي، أظن كذلك، لكن الذرية، الرعية والذرية اللي وراء، من وراء وراء، انتبه لهذا. أمانتك أمانتهم، صدقك صدقهم، صلاتك صلاتهم، صلاحك صلاحهم، اعتصامك اعتصامهم. فانتبه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، من الذي كان يجيب؟ طيب، العنعنة. يذكر كلام المزي، قال أن عنعنة البخاري ومسلم يعني غصة في حلقنا. لا، ما جاء، ما جاء. الآن ما وصلنا إلى الغصة يا شيخ، نحن ما في، ما أكلنا، ما تعشينا بعد. أقول ما تعشينا حتى نصل إلى الغصة. هذا كلام ابن المرحل والمزي رحمهم الله تعالى، في النفس غصة، لكن ما هو هنا. طيب، بسم الله. العنعنة، العنعنة، البخاري أشد من حيث الاتصال في شرطه، أقوى من شرط مسلم. فقط في سطر أو سطرين طبق هذا على العنعنة. والعنعنة رواية الحديث بعن، عن، عن إلى منتهى. نعم، من يجيب؟ نعم، البخاري ايش شرطه؟ ايش يقول؟ ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، اضف اليها في الجملة. واما مسلم فيقتصر على، يقتصر على المعاصرة، يقتصر مسلم على المعاصرة. سيأتي مزيد تفصيل يتعين معرفته. طيب، أذكر النص الذي بين يدي، لعل الله عز وجل أن يخرج هذا كما يسر الله تجهيز سابقه إلى الطبع، يسر الله إخراجه. أن البخاري لا يحمل العنعنة على الاتصال حتى يثبت اجتماع المعنعن ومن عنعن عنه ولو مرة واحدة. وأما مسلم فإن الإسناد المعنعن لديه له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما، وإن لم يثبت اجتماعهما. السؤال الأخير، 76 بعد 100، أين أظهر، أين أظهر، أين بين البخاري ومسلم مذهبيهما هذا في العنعنة، في الإسناد المعنعن؟ وبماذا علق الحافظ على شرط البخاري؟ شطران، وبماذا علق الحافظ على شرط البخاري؟ نعم يا شيخ، تقبل الشفاعة. نعم، أين بين البخاري مذهبه هذا؟ بينه في التاريخ، أي تاريخ؟ على ضوء الإطلاق إذا أطلق التاريخ ونسب إلى البخاري فهو التاريخ الكبير، ما ينصرف إلى التاريخ الصغير وهو مفقود، ولا إلى التاريخ الأوسط وهو موجود. طيب، أما مسلم فأين بين هذا المذهب يا شيخ في العنعنة؟ مسلم أين بين هذا المذهب في العنعنة؟ في المقدمة، في مقدمة صحيحه، بل نقل إيش؟ بل نقل الإجماع، وعلق الحافظ ابن حجر على هذا بقوله، ها، علق بقوله إيش؟ لا يخفى، أكمل العبارة، أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. ستأتي عبارات منقولة عن الحافظ ابن حجر غير هذه العبارة. علق الحافظ ابن حجر بقوله لا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال، وإلى مقروء هذا المجلس. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى، قوله أي ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. اصبر شوي، لحظة، أي صفحة وقفنا عندها؟ ها؟ 362، 62 و 300. نعم، 62 و 300 ولا 61. أنا عندي إشارة هنا، أدري والأصل شيخنا وقف عند الوجه الخامس في الصفحة 62، ولا قبلها، نعم، 61 بعد 300. نعم، قال رحمه الله تعالى، قوله أي ابن الصلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة، إلى أن قال: ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة، انتهى. قال الحافظ رحمه الله: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ذلك نظر. نعم، قال رحمه الله، ارجع معي إلى الصفحة 61 بعد 300. قال: مما يرجح به كتابه، أي كتاب صحيح البخاري، مما يرجح به كتابه، لأن وإن سلمنا ما ذكر مسلم من الحكم بالاتصال للعنعنة، فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. ونقل العبارة ابن رشيد ماهر ومتمرس وخبير بما يتعلق بعنعنات البخاري ومسلم. ابن رشيد السبتي الفهري ألف كتابا سماها سنن الأبين والمورد الأمعن في محاكمة الإمامين، يعني البخاري ومسلم، في الإسناد المعنعن. هذا الكتاب خص فيه العنعنة بين الشيخين البخاري ومسلم. هذا الكتاب فيه لطافة وفيه فائدة وفوائد، أنه ذاكر به صديقه، هكذا قال، أنا ما رجعت إلى الترجمة، محقق الكتاب السنن الأبيض محمد الحبيب الخوجة ولا خوجة محمد الحبيب، يقول ذاكر صديقه أبا القاسم القاسم ابن عبد الله الأنصاري في عنعنتي البخاري ومسلم. شرط البخاري معروف أنه يشترط اللقيا ولو مرة واحدة في المجمل وليس لكل حديث حديث، ومسلم يقول الأصل إذا وجدت المعاصرة وبرئ الراوي من وصمة التدليس فإنه محمول على الاتصال، محمول على إيش؟ على الاتصال. فذكر أبا القاسم القاسم بن عبد الله الأنصاري، فاستقر رأيهما على ترجيح مذهب البخاري على مذهب مسلم. لم يقتصر على هذا، انتبه لأولئك العلماء الأفذاذ كيف وصلوا لدرجة في العلم متقنة ولم يغتروا بكون أحدهم يقال موسوعة علمية وجماع، لأن الممارسة النظرية والعلمية لفن من الفنون تعطي رسوخا لا يعطى، قد لا يعطاها الجماع، لا سيما في هذا العصر، العصر الموسوعي. قال وبعد مذاكرتي لأبي القاسم الأنصاري قال رجعت إلى بيتي وطفقت طوال الليل أتفكر في المسألة وأقدم فيها وأؤخر وأستجمع ذاكرتي وحفظي وعلمي. فلما أصبح كتب السنن الأبين والمورد الأمعن. يعني لو واحد ممكن واحد يقول لي أخي أنا تعبت، كلا الفكر من مناقشة أبي القاسم والآن حان وقت الخلود إلى الراحة، لكنهم يعرفون أن الراحة الحقيقية حينما يؤدي الإنسان ما عليه من واجب ويؤدي ما عليه من حق واجب، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العباد. كيف يعني يهدأ الإنسان وكيف يطمئن ويسكن وكيف يهلل ويكبر ويقول ننتظر رمضان بفارغ الصبر وهو أكيل لحقوق العباد بالحرام؟ يا شيخ خاف الله، صم عن الحرام لتتحقق فيك، ليتحقق فيك الوصول إلى التقوى بالصيام والقيام. افرش كيلو مترا من السفر وفطر الصائمين، لكن قبل هذا، هذا مستحب، قبل هذا أدي حق الله فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد والعقيدة أولا، ثم حقوق العباد ثانيا، ثم حقوق العباد ثانيا، تكن مدركا لأول آيات الصيام وآخرهن، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يقول رحمه الله، شوف هنا إيش قال الحافظ ابن حجر، فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح. التقط ابن رشيد هذه العبارة فبنى عليها العبارة التالية، قال مذهب البخاري أرجح المذهبين وأوضح المأخذين، مذهب البخاري أرجح المذهبين وأوضح المأخذين. قال وبهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا. هنا المفاضلة وأفعل التفضيل من أي ناحية ومن أي حيثية فيما يتعلق بحيثية واحدة فقط، لم يتعرض لجميع صفات الاتصال، ولكن ما يتعلق بالعنعنة التي هي الأبرز والأظهر. يقول شرط البخاري فيها قوي، شرط مسلم على الرحب والسعة، هذا عليه الجمهور بشروط. الشرط الأول اللقاء، الشرط الأول اللقاء، والذي يعبر عنه بعض العلماء والمحدثين في هذا المقام بإيش؟ بالمعاصرة. ما يريدون معاصرة كونهما يعيشان في عصر واحد، وإنما يريدون شيء مخصوص في المعاصرة. ما هو هذا المخصوص؟ اللقاء والبراءة من وصمة التدريس والعدالة، ثلاثة شروط قررها وحررها ابن رشيد في السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في الإسناد المعنعن، يراجع ففيه فوائد جمة وفيه نكت مهمة فيما يتعلق بمسألة العنعنة. ونقل أربعة مذاهب فيما يتعلق بالعنعنة، ومن اللطائف أن المذهب الأول هم الذين يقولون عن فلان عن فلان. لاحظ هذه مذاهب قديمة، تولى العلماء الرد على أصحابها والمشبهين بها، ولا تزال وقد يتلقفها جهول جهول من لحم الأسفار، ما يعرف كوعه من كرسوعه، يتلقف مثل هذه الشبهة القديمة فيقول خلاص انتهت القضية، البخاري مثل غيره، مثل الفردوس للديلمي، مثل الشهاب للقضاعي. هذا يا أخي، يا أخي أنت تعقل ولا ما تعقل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المحدثون أفنوا عشرات السنين ومضى عليهم مئات السنون في خدمة السنة النبوية فيما يتعلق هنا بالأسانيد. هذا مذهب قديم تبناه شعبة في القديم، ولعل هذا من أسباب وصيه بالتشدد، فقال فلان عن فلان ليس بحديث، وقال سفيان الثوري قرينه وعصريه فلان عن فلان حديث، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ولعل هذا النص أنا نقلته بواسطة، ولعل النص منقول في مقدمة التمهيد، لأن في مقدمة التمهيد من الأمور والمسائل الإصطلاحية ما يحتمل الإفراد والتنكيت. يقول فراجع شعبة إلى قول الثوري من أن فلان عن فلان حديث بهذه الشروط الثلاثة: عدالة، معاصرة بمعنى لقيا، براءة من وصمة التدليس. راجعها مفصلة مبينة موضحة في السنن الأبين. طيب، قال بهذا يتبين أن شرطه في كتابه أقوى اتصالا وأشد تحريا. قال قوله، يعني قول أبا عمرو بن الصلاح، ثم عن وفي الأصل إن، ثم عن الزيادة، وفي الأصل ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة. وكمال عبارته المعتمدة المشتهرة لأئمة الحديث كأبي داود السجستاني وأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن النسائي وأبي بكر بن خزيمة وأبي الحسن الدارقطني وغيرهم، منصوصا على صحته فيها. قال هذا كله كلام ابن الصلاح بتمامه، ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره. هذا كمال عبارته، إلى أن قال ويكفي مجرد كونها، وفي الأصل كونه، وبعده في الأصل موجودا موجودا في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين. مر بنا أن صحيح ابن خزيمة وصفه مؤلفه بأنه صحيح، لكن نظرا لأن هذا الاصطلاح لدى ابن خزيمة يحمل معنى غير الاصطلاح المشهور، الاصطلاح المشهور صحيح متصل بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة قادحة، لكن ابن خزيمة وتبعه على هذا ابن حبان يدخلان الحسن ضمن الصحيح، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، فلا تأخذن لفظة قبل أن تتثبت من معانيها عند قائليها، أرجوك لا تأخذن لفظة في أي علم أو في أي فن من قبل أن تفقه أو أن تدرك معناها أو معانيها عند قائليها، حتى لا تحملنها على غير ما أطلقت واستعملت له. وهذا أيضا نوع من أنواع تحريف الكلم عن مواضعه، ليس التحريف كتحريف اليهود وتحريف الجهمية إبدال نقطة أو حرف، بل تحريف المعنى وهو أخطر، تحريف المعنى هو أخطر على المرء في دينه، وهو داخل تبعا للمعنى الأول المشهور لديكم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. بعضهم ما عنده القدرة على أن يحرف الكلم كتحريف اليهود أو يخشى من العقوبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب، قد لا يحرف الكلم واللفظ لكن يأتي في المعاني فيحرف. إذا قلت سنة قال متشدد، قلت أنا أعمل بالسنة قال أنت متشدد. شوف إيش متشدد، قلنا له إيش متشدد، قال موجود، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه يغالبه، ها؟ قلنا له لكن المعنى المحدد هلك المتنطعون، قال الحمد لله، هذا تنطع يا أخي، سبحان الله العلي العظيم. خلينا نرجع بس، قال كابن خزيمة وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين. صحيح ابن خزيمة ما وصلنا كاملا، على خلاف صحيح ابن حبان وصلنا كاملا، وهذا وجه تفضيل وتقديم بعض العلماء لصحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة، ليس من حيث الأصحية، فابن حبان تلميذ ابن خزيمة، ولولا ابن خزيمة لما راح ابن حبان ولا جاء، لكن من أي حيثية تقديم ابن حبان؟ من حيثية أن كتابه موجود كاملا، على خلاف صحيح ابن خزيمة فقد فقد من زمن، ولعل ذلك الزمن من زمن ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة نفسه رحمه الله، والذي بلغنا إلى أي كتاب؟ إلى كتاب المناسك، الذي بلغنا منه ووصلنا منه إلى كتاب المناسك. قال وخذ زيادة الصحيح أيضا مما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، أي كتب المستخرجات. إيش معنى كتاب المستخرج؟ يعني أن يأتي الإنسان لكتاب من كتب السنة فات أن يسمعه من مؤلفه فتقع أحاديثه لديه فيعدل عن المؤلف والمؤلفين أنفسهم ويرتقي بعلو إلى شيوخهم أو شيوخ شيوخهم من موافقة أو بدل أو موافقة عالية. وهذا هذه المستخرجات فن من فنون الحديث، فيها تقوية للأحاديث وفيها كشف لكثير من العلل. قال: ككتاب أبي عوانة الوضاح، ترجم فضيلة المحقق له، فقال يعقوب بن إسحاق الإسفرايني النيسابوري له كتاب معروف مشهور بمسند أبي عوانة، وهو مستخرج على صحيح مسلم، مستخرج على صحيح مسلم، وأفضل طبعاته طبعة الجامعة الإسلامية هي المعول عليها وهي المرشحة للقنية. قال: ككتاب أبي عوانة وتتمة الكلام في الأصل أبي عوانة الإسفرايني، وكتاب أبي بكر الإسماعيلي، كتاب المستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي مفقود، لكن لكل ساقطة لاقطة، قيض الله عز وجل له في هذا الزمان أحد، لاحظ لي هذا، هذين الوصفين، أحد طلاب الجامعة الإسلامية إذ تخرج به في رسالة دكتوراه جمع نصوص مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري من كتاب فتح الباري كله وبرمة الكتاب، أحد طلاب الجامعة الإسلامية وأحد أساتذة الجامعة الإسلامية، لأنه تخرج من هذه الجامعة ثم درس بها، وهذا من بر الجامعة به ومن بره لجامعته. حتى ولو انتقل خارج هذه البلاد والديار فإنه يبقى ولاؤه للحق الذي تعلمه، مو هو يتعلم توحيدا وأن دعاء غير الله شرك، ثم بعد ذلك مكتوب على باب مسجده الذي يعلم فيه الألوف المؤلفة: يا الله يا محمد يا رسول الله، استغفر الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي علمناك في الجامعة الإسلامية السلفية، علمناك الإيمان، علمناك العقيدة، علمناك التوحيد، علمناك أن لا تخضع لأحد غير الواحد الأحد، فيكتب على جدران مسجدك الذي تعلم فيه المئات والآلاف يا الله يا محمد، كما يكتب في كثير من مساجد المسلمين على اليمين يا رب يا الله، وعلى الشمال محمد أو يا محمد. ما هو هذا؟ عقيدة الوهابية، هذا عقيدة الأنبياء والمرسلين، فوالله من بعث واحد منهم إلا بالتوحيد أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومقتضى هذا، مقتضى كلام ابن الصلاح في أنك تأخذ الزيادة من ألف في الصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وما لم يطلق عليه الصحيح كالمختار للضياء المقدسي والمنتقى لابن الجارود، ومن الكتب المخرجة ما هو على جميع كتب السنة كالطوسي على جامع الترمذي. أكمل سطرين إن شاء الله. قال: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وهذا لا يسلم به، لأنه يوجد في كتابي ابن خزيمة وابن حبان الصحيح، ويوجد الحسن، ويوجد فيهما الضعيف. قال: وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين المعروفة بكتب المستخرجات كمستخرج أبي عوانة ومستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي بكر البرقاني. قال: وفي كل ذلك نظر. ما الذي تقدم ذكره؟ ما الذي تقدم ذكره داخل وهو يدخل ضمن قول الحافظ وفي كل ذلك نظر، أي أن مجرد معرفة الزيادة على الصحيحين وأن ذلك يؤخذ من كتب وسمت بأنها صحيحة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، أو خرجت على الصحيح كالمستخرجات على الصحيحين، يقول في ذلك كله نظر، بل الأمر ما دام الأمر يرجع إلى أن يقال يوجد الصحيح والحسن والضعيف في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان كما تقدم تفصيله، فمعنى هذا أننا لا نحكم على هذه الزيادة حتى ندرس، حتى ننظر في رواتها ورجالها وبقية شرائط الصحيح. يروي الطبراني في المعجم الكبير والخرائط في مكارم الأخلاق من حديثي أبي هريرة وأنس وغيرهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلكم النفحات فلا يشقى بعدها أبدا. طرق هذا الحديث ما من طريق إلا وفيه لين، فلعله يصل إلى درجة الحسن لغيره. ومن تلكم النفحات والرحمات الإلهية والتجليات الربانية هذا الموسم العظيم الذي دنا وقرب منا، وهو موسم الصيام والقيام. أعيتنا الحيلة في عبادة نجد حلاوتها في قلوبنا. الآن هذه النفحات الإلهية ما ينبغي أن نستحضر شطر الحديث الأول إن لربكم نفحات، بل ينبغي أن نستحضر هذا الشطر والذي يليه وهو المتعلق بالتكليف: فتعرضوا لها. وتعرضنا للصيام والقيام كما ورد، وهذا من لطائف التخريج، أن ثمة حديثين مخرجين في الصحيحين وكلاهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول أبو بكر بن العربي معرفا في شرح الموطأ، يقول: هذا حديث صحيح مليح، من صام رمضان إيمانا، يعني أن قصده بالصيام امتثال أمر الله تبارك وتعالى والعمل بهذا الركن الركين من أركان الإسلام الخمسة، وقاصد بهذا أداء الفريضة احتسابا طلب الأجر من الله، لا رجاء الحمية والتخلص من الدسومة ولا خوفا ولا حياء من الناس، ولكنه رغب في أن يصوم هذا الشهر العظيم الفاضل الذي فيه تتجلى المغفرة وفيه تفتح أبواب الجنة وتصفد فيه مردة الشياطين وتغلق فيه أبواب النار وتضاعف فيه الأجور وتعظم فيه الأعمال وترفع فيه الدرجات وتصفد فيه مردة الشياطين. فمن أراد الصلاح نسأل الله أن يبلغنا رمضان بالعفو والغفران وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام.